هل يجب على من وشم وهو صغير أو قبل أن يلتزم أن يزيل هذا الوشم إن تمكن منه وهو الآن ممكن؟ أنواع الجراحات وأنواع الليزر يمكن إزالة الوشم ببساطة.